رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد أرفع هذا هو الدرس 17 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. لقد بدأنا في درسنا الأخير بالحديث السادس من باب المجاهدة، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص أو احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والحديث رواه مسلم في صحيحه. قلنا قد فصلنا من هذا الحديث الفقرة الأولى منه، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وانتهينا من خلال تفسيرنا لهذه الفقرة إلى أن المراد بالقوة هنا في هذا الحديث القوة المعنوية التي من شأن المؤمن أن يتمتع بها، وليس المراد ما قد يتبادر إلى ذهن أحدنا من أن المراد بالقوة القوة الجسدية، ذلك لأن القوة الجسدية المادية ليس أمرها عائدا إلى الإنسان، والله عز وجل لا يكلف الإنسان إلا بما يدخل في وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وإنما المراد بالقوة تلك القوة التي يثمرها الإيمان الحقيقي بالله عز وجل، قوة العزيمة، قوة الإرادة، قوة الثبات على الحق. وكنا قد شرحنا هذا الكلام وأوضحناه وأوضحنا دلائله في درسنا الأخير. ثم يتابع النبي عليه الصلاة والسلام بيان هذا المعنى ذاته فيقول: احرص على ما ينفعك. الحقيقة هذا الكلام التالي يدخل في معنى التفصيل والشرح للفقرة الأولى من الحديث، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أجمل القول عندما قال: المؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم شرح هذا الكلام في الفقرات التالية من الحديث. يقول: احرص على ما ينفعك. أين مكان الحرص أيها الإخوة في حياة الإنسان؟ الحرص مكانه القصد، مكانه القلب. تقول فلانا حريص على عمله، حريص على دنياه، حريص على دراسته، أي أنه متجه القلب إلى رعاية هذه الأشياء. إذن الحرص معناه في اللغة وفي هذا الحديث العمل القلبي، يعني العزم الذي يملكه الإنسان. رسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ انظر يا ابن آدم، ما هو الذي ينفعك في الحياة؟ ما الذي يفيدك من أمور دينك ومن أمور دنياك؟ تعرف على الأشياء التي تنفعك، تحرص عليها. إذا عرفت أن إيماني بالله عز وجل ينفعني، وإذا عرفت أن إقبالي على أوامر الله بالتنفيذ واهتمامي بالابتعاد عن نواهي الله عز وجل ينفعني، إذا ينبغي أن أحرص على هذه الأشياء. ما الحرص؟ الحرص ليس عملا ماديا، الحرص ليس سلوكا، الحرص ليس حركة يدين أو رجلين، إنما الحرص العزم، الحرص هو العزم. فمعنى الكلام احزم على السير وراء ما ينفعك، احزم على ذلك. كلمة احزم واحرص بمعنى واحد. هذه الجملة تحل إشكالا كبيرا قد يخطر في بال بعض العوام من الناس، وتنبه إلى معنى دقيق يلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظارنا إليه. قد يقول قائل: أنا سلوكي، حركتي، سيري، كل ذلك بخلق الله، فأنا عندما أمارس أعمالي المادية من الذي يبث في القوة؟ نقول له الله. يقول: طيب إذا كان كذلك فإن الله هو الذي يقدرني على الصلاة إن صليت، والله هو الذي يسدني عن الصلاة ويبث في الكسل إن قعدت، والله عز وجل هو الذي يخلق في قيامي نشاطا نحو الخير إن سلكت سبيل الخير، ونحو الشر إن سلكت سبيل الشر. وأنتم تعلمون، هكذا يقول لنا القائل، أنتم تقولون في الشريعة الإسلامية الله هو الخالق لأفعال الإنسان، إذا فأنا ريشة في معد الريش، وما ينبغي أن أكون مجالا لحساب لا عقاب ولا أجر. هذا هو الإشكال. كلام رسول الله هنا يمزق هذا الإشكال شرا ومزقا. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لك اركض يسعى نحو ما ينفعك، لأن سعيك الحركي ليس بيدك. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنب قوتك المادية في السير إلى سبل الخير وفي الابتعاد عن سبل الشر، لأن القوة التي تتمتع بها الله هو الذي يسكبها في كيانك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الكلام، إنما قال لك شيئا آخر: احمل على ما ينفعك، ولا تنسى معنى كلمة احرص. أي اعزم على ما ينفعك، شد قلبك للعزم والقصد والاتجاه نحو كل ما ينفعك، ينتظر بعد ذلك توفيق الله عز وجل. هذا الكلام الدقيق من الرسول عليه الصلاة والسلام ينهي هذا اللجد الذي قد يدخل فيه إما بعض العوام من الناس أو بعض المتمشدقين من تجار الوسائط والشبهات. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لك اركض وامشي وجنب طاقتك في تنفيذ سبل الخير، لأنه لو قال لك هذا الكلام لصح منك أن تقول له والله القوة من عند الله، والقوة قوة الله، والله هو الخالق لي، فعل خيرا كان الفعل أم شرا. لكن النبي يعلم ما يقول لك، قال احرص على ما ينفعك، أي اعزم على أن لا تفعل إلا الخير. وكنا قد قلنا في دروس خلت عندما كنا نشرح دروس العقيدة، كنا تحدثنا عن معنى العزم لأنه الاختيار الذي يتمتع به الإنسان، وسر الانبعاث الذي يشعر به الإنسان في صيامه فيكون بذلك حرا في أن يريد كذا أو يريد كذا. هذا معنى العزم. لا يصح لأحد أن يستشكي فيقول والحرص، يعني العزم أيضا من الله. أنا لا أستطيع أن أعزم إلا على ما يبث الله في قلبي العزم عليه. فالباري عز وجل يخلق في قلبي العزم على شيء أعزم، لا يخلق العزم فيه لا أعزم. قد يقول هذا الكلام بعض المتشدقين، هذا كلام يغلق، ولا مانع أن نعود رغم تكرارنا لهذا الموضوع بشدة الحاجة إليه، لا مانع من أن نعود إليه بشيء من التفصيل. هل نشعر نحن جميعا أيها الإخوة بالفرق بين حالتين قد يمر بها كل منا؟ حالة تمتع الإنسان بالإرادة، حالة تمتعك بأن تعزم على كذا أو كذا أو كذا، وحالة أخرى تجد نفسك مشمولا في هذه الحالة عن القصد، فلا تملك إرادة ولا تملك أي قصد. كلنا يشعر بالفرق بين هاتين الحالتين، ولعل كثيرا منا يمر في حياته بهذين الحالين ايضا. فانا الان بدليل التجربة والمشاهدة كما يقولون اشعر انني عزمت على المجيء الى هذا المكان لالقاء هذا التفسير، واشعر انني اتخذت هذا القرار بمحض ارادتي، لم تتسلط علي قوة خارجية لتلزمني بشيء من الاسم. انا بحكم دليل التجربة والمشاهدة اشعر انني صاحب قرار وصاحب اختيار. ممكن ان اجد نفسي في حالة اخرى وقد دفعت دفعا الى المجيء الى هذا المكان، فمنت حملا على هذا الدرس، اجبرت جبرا على ان لا اكون في هذا المكان، انا هنا غير مختار وهناك مختار، وكل منكم يعلم الفرق بين هاتين الحالتين. فالخالق عز وجل عند عندما خلق الانسان متعه بشيء واحد فقط يا ثانيا ما هو متعه بالقدرة على ان يتخذ قرارا في اعماق اعماق كيانه وهو جالس يقول في قلبه انا عزمت على السفر غدا مثلا انا عزمت على ان اتوب الى الله انا عزمت على ان اشتغل بالتجارة بالزراعة نعم هذا الشيء هبة من الله عز وجل للإنسان متعه الله عز وجل يعزم ولا يملك بعد العزم شيئا الله هو الذي يمده بالقوة المادية من أجل أن يحقق عزمه الداخلي لكن العزم قطعا ممن منك أنت وبهبة من الله عز وجل فإن قال قائل ما دامت العزيمة التي أتمتع بها بهبة من الله إذن أصبحت أنا غير مالك لعزيم وأصبحت مضطرا هل هذا الكلام منطقيا أيها الإخوة لو كان هذا الكلام سليما اذا لسقط الفرق بينك انت يا من تشعر بانك تملك ان تختار وبين الانسان الذي الى جانبك والذي لا يتمتع بهذا الاختيار فهل الفرق ساقط ام هنالك فرق هنالك فرق كبير إذا الإدارة عز وجل متعك أنت بما لم يمتع به ذلك عندما يكون رجل من الناس في جهة من جهات إفريقيا النائية لم يتعرف على الإسلام ولم يتبين شيئا اسمه ضياء هذا الدين أكيد هذا الإنسان لا يملك المعرفة لهذا الدين فضلا عن أن يملك العزم على التمسك به لا يملك وربما كان موجودا في جو يجبره على اتباع طرق من الدلالات المنافية مع دين الله عز وجل بينما أنت تشعر أنك معاق من هذا البلد تشعر انك في قرارة نفسك تملك ان تتخذ قرارا اريد ان اتدين لا اريد ان اتدين اريد ان اتبع اوامر الله لا اريد ان اتبع انت تملك ان تتخذ القرار انت تشعر به اذا البار عز وجل متعك بشيء لم يمتع به لا شيء فإن قلت ما دام الباري متعني إذا هو الذي يسيرني إذا أنا أصبحت مجبرا إذا ما الفرق بينك وبين ذلك الذي لا يملك اختيارا وإرادة الفرق موجود نعود فنقول إن أساس التكليف ومناط أوامر الله أن الله بث في كيان الإنسان سرا طاقة هذه الطاقة سميها الانبعاث سميها الاختيار سميها العزم سميها القدرة على اتخاذ القرار سميها كما تشاء هذا الشيء هو اساس التكليف فمن حرم من هذه النعمة فان الله يسقط التكليف عنه آنذا أظن هذا الكلام واضح أيها الإخوة من حرم من هذه النعمة فإن ربي عز وجل لا يحمله تكليفا بشيء ومن أكرمه الله بهذه النعمة فلا بد أن يتحمل أعباء التكليف أنا قادر أن أعزم على فعل الخير أو فعل الشر اذا انا اصبحت مكلفا. مكلف بماذا؟ بان اعزم على فعل الفعل. اما الفعل فشيء اخر بعد ذلك. انت لازم بس لن تكن صادقا في عزمك. فاذا عزمت وكان عزمك لا ترددا بل قصدا صافيا عن شوائب التردد، فان الله يمدك بالقوه التي بها تحيل عزمك القلبي الى سلوك مادي ظاهر. هذه الحقيقة الواضحة هي التي تمتص كل ما يسمى بالإشكال عن التسيير والتخيير في حياة الإنسان وما إلى ذلك. نقول حيثما شعرت أنك صاحب قرار واختيار وعزم فإنك مكلف ضمن دائرة هذا الشعور، وحيثما شعرت انك قد فقدت قدرتك على الاختيار والعزم فاعلم ان الله رفع مسؤولية التكليف عنك. رجل ماشي في الطريق ترنح ووقع بدون اختياره على كتلة سماء، امرأة نائمة في الليل تقلبت وهي نائمة فانقلبت على طفلها الصغير فاختنق. نعم، هذه المرأة فقدت العزم، فقدت العزم، فقدت الاختيار. اذا تصرفها تصرف لا يتضمن اي مسؤولية، لا يكلفها الله بأي مسؤولية يوم القيامة، فلا تحمل اي وزن. كذلك هذا الذي ترنح فوقع فأكلت لا يحمل أي وزن. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أي ما فعلوه دون دافع من عزم داخلي. وهذا هو المعني بقوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما يفعل. يا ابن آدم إن سيرك إلى الله أمر سهل، هكذا يقول له المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا يكلفك شططا، يكلفك شيئا واحدا، لأن تجالس هو أن توجه قلبك وأن تعقد عزمك على أن تسير وراء أمر الله وأن تبتعد عما لا يرضي الله. اعزم عزما حقيقيا صادقا، فإن أنت فعلت ذلك فإن الله يجسد عزمك القلب في سلوك فعل القوة فيه من الله والحركة فيه من الله والجهد الذي يأتيك من الله، كل ذلك يبعثه الله خادما لعزيمتك التي عزمت عليها. ويصيبك في الواقع على فعلك وسلوكك الذي ليس منك، ولكن يصيبك على هذا الفعل لأنه يحمل سر عزمك، لأنه يحمل سر إرادتك. أما إن عزمت على الشر فكرت وقلت لا، أنا أريد أن ألهو في حياتي القصيرة هذه وأتمتع بطيباتها، فأنا اليوم على ظهر الأرض وربما أكون غدا في باطنها، لذلك أنا أريد أن أتمتع بكل ما يقودني ولا لك. يا حبيبي العزم، عزمت على رب العالمين يجند قوتك وطاقتك وحركتك لإبراز عزمك هذا، فهو الذي فعلا ييسر لك حركتك إلى المحرمة، وهو الذي يمد طاقتك، وهو الذي يسير الدماء في عروقك. هو فعلا ومع ذلك فهو يعاقبك. لماذا؟ لأن هذه الأفعال وإن كانت بقوة من الله صدرتني، إلا أنها تحمل سر عزمك على المحرم، تحمل سر عزمك على السلف. ونصيحة رسول الله ما هي؟ لا، بدلا من أن تحرص على ما يغضب ربك، احرص واعزم على ما يرضي الله. وما هو الذي يرضي الله؟ هو الذي ينفعك. احرص على ما ينفعك. قد يكون قائل جميل هذا الكلام، على ما ينفعك، الرضا هو الذي ينفعك، مثلا شرب الخمرة هو الذي ينفعه، يعني هو يفسر المنفعة بمعناها السطحي الساذج، يراها متعة الساعة ولذة الدقيقة والليلة، إذا هذا ما ينفعه. السير في طرق الظلم وأخذ حقوق الناس وخداعهم وغشهم هو الذي ينفعه. الرسول يقول احرص على ما ينفعك. قد يفهم هذا الغبي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ان الرسول يقول له انظر كل ما ينفعك اهجم عليه ولا احرج. كلام رسول الله فعلا يقول لك كل ما ينفعك اهجم عليه، لكن قف قليلا وفكر ما الذي ينفعك. تأمل قليلا، لا أقول قليلا، في معنى كلمة ينفع. ما هو الشيء الذي ينفع؟ وما هو مقياس النفع؟ هل مقياس المنفعة اللحظة التي أنا فيها؟ أم مقياس المنفعة الزمن الذي يقبل علي؟ مقياس المنفعة بالنسبة لفعل ما تفعله أن يورثك الأمن والسلم والطمأنينة مغطيا أوسع قدر ممكن من حياتك، هذا هو مقياس المنفعة. فخذ هذا المقياس وطبق. الخمرة بالنسبة لساعة شربها بل لليلة شربها، هذا الزمن الضيق الصغير صحيح تنفعك، ولكن إن نظرت إلى آثارها في حياتك وجدت أن آثارها في معظم أيام عمرك أكبر، وآثارها في أقل أيام عمرك هي المنفعة المتمثلة في اللذة. هذا ليس مقياسا من منفعة، بالعكس هذا جميل ضرر. السم، ما أكثر أنواع السم التي تحضر بطريقة مغرية، بل انها عندنا يعني ان كان شرابا عندما تشرب او كان طعاما عندما يؤكل يمكن يجد فيها المقبل على هذا السم غايه اللذه وغايه السرور. فهل معنى ذلك ان تجرع السم مفيد ينفع؟ ماذا؟ لان العبره بعواقب، العبره بالساعه التي أمكيات النجم قط أم بالنسبة للساعة، بالنسبة لأيام التجارة التي أتهيد ربما ألاحظ ما يريد، ولكن لا تستعجل في الحكم العاقبة. الباري عز وجل آلى على نفسه، يعني عزم على ذاته العليا أن يلحق الربا وأن يرضي الصدقات. قال يمحق الله الربا، بل آل على ذاته أن يبعث الشدائد ومحنا لكل جماعة تمارس الربا. قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. إذا العبرة بمقاس أكل الربا تماما. الربا مثل السم قد يكون يعني استعمالك لهذا السم أو لهذا الربا في الساعات الأولى في الأزمنة الأولى أمرا مفيدا في الظاهر، لكن العاقبة سيئة، والعاقل ينظر إلى عواقب الأمور. قيام علاقات اجتماعية بين الناس تنعد على الغش والخداع والمكر بالنسبة للظاهر البراق أمر مفيد. أنا عندما أغش أربح نسبة 100%، وعندما لا أغش أربح نسبة 40 فقط أو 30%. قطعا بحسب الظاهر الغش أنفع، لكن هذا قرار المجانين قطعا. تأمل في النتيجة في العاقبة عندما أمارس الغش، فإن من عادة رب العالمين أن يستلب الثقة في قلوب الناس من هذا الإنسان. في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع يقبل الناس عليه مخدوعين، ولكن الله عز وجل يظهر رائحة غشه بين الناس، وبحاسة سادسة أو سابعة كما يقول بعض الناس يشعر الناس أن هذا الإنسان يمارس الغش في عمله، فيمحق الله سبحانه وتعالى البركة من ماله، ويجبر الناس عن التعامل معه. هذا بالإضافة إلى العقاب اليدين الذي يدخره الله عز وجل له. إذن هذا لا ينفع، وإن ظهر لك في بادئ الأمر أنه ينفع. وما أريد أن أقول، إذا أردنا مثالا فأقرب الأمثلة الطعام الذي يحمي الطبيب مريضه، يقول له قائل من الأطعمة لا تأكلها. هذا المريض عندما يجلس على المائدة ويجد أمامه هذه الأطعمة ويتخيل أنه لو تناولها كم تلذ له وكم ينتشر ويأكل من هذا الطعام اللذيذ الذي منعه الطبيب منه. لو أن هذا المريض حكم على الأمر من يعني مستوى السطحية والتفاضل لقال الطبيب مجنون، يمنعني مما يفيدني أنا الذي أعلم أنا أكل نفعني لأنني شعرت بلذة. هذا تصوره، تصور هذه قطع. لكن إن كان ينطلق من قرارنا ومقياسنا العقلاني الذي نقول به، ماذا يتصور؟ يقفز رأس هذا المريض فوق شعور اللذة الآنية، يقفز فوق ذلك ليحاكم عقله، لو أني أكلت هذا الطعام بعد أيام إلى متى في حالتي؟ إلى تفاقم المرض، إلى آلام جديدة، إلى تعرض لمضاعفات، إلى حاجة لعملية، إلى آخره. إذن هذا جرد لا يخدع هذا الإنسان بلذة الساعة. هذا هو قانون قوله عليه الصلاة والسلام: ما ينفع، احرص على ما ينفع. وما يقولن قائل: نعم أنا أعلم ما الذي ينفعني، ينفعني أن أمارس حريتي الغريزية وأسير كما أحب في زجاج الحياة والمجتمع. أنت في هذا إذا كهذا المريض الذي حماه طبيبه عن بعض الأدوية، فقال له هذا الطعام حماه عن بعض الأطعمة، قال لا أنا أعلم ما الذي ينفعني، أذوق أجده لذيذا إذا هذا ينفعني. إن هذا مجنون فعلا، هو مثل المجانين، أي هو التكرار بلذة سريعة لا يملك أي اضطراب كطفل صغير. نعم، كذلك هذا الشاب الذي تدعوه إلى الله عز وجل وإلى أن يصبر وأن يبتعد عن الطرق الملتوية في الوصول إلى الغرائز والشهوات. نعم. وتقول له سيمتعك الله بعد حين بهذه الحاجات التي تتطلبها بشكل سليم. لا يعقد أي درس. قد يقول هذا الإنسان أنا والله لا أصدق. أنا أشعر لأنني أسعد ما أكون عندما أمارس حرية الغريبية كما أشاء وأنطلق في اتجاه الأسواق والمجتمعات والأندية ونحو ذلك وأقوم وأمارس صداقات من هنا إلى هناك. نعم، إذا قال هذا القائل فاعلم أن هذا الإنسان فعلا سينتشي بلذة ساعة بل لذة أيام وربما لذة شهور وبعد ذلك يقع هو وأنداده والمجتمع الذي يسير على شاكلته في أسوأ العواقب وفي أدهى وأخطر النتائج. وهذه هي النتيجة نفسها التي يقع فيها ذلك المريض ضعيف الإرادة ذاك الذي يسير معاده على طعام لا يملك قوة إرادة في أن يتجنبه. فإذا قال لنا هذا الشاب لكن أنا غير قادر يأتي. أنا آمنت فعلا أن سيري في هذا المنزل في ممارسة رغائبي وغرائبي فعلا يدير المهالك ويوقعني في عقب أكيد أعلم ذلك، لكن أنا لا أستطيع أنظر إلى المغريات التي أمامي وأنا شاب. ماذا يقول له رسول الله؟ أنت مين كلف إلا بشيء واحد، أحرص. الحرص شيء لا يكلفك رأس مال. وأنت جالس في غرفتك تقول يا رب أنا عزمت على أن أسير على صراطك مستقيما، عزمت على أن أفصل نفسي عن المحرمات، عزمت. هذا العزم الباري عز وجل وهبه الله إياه، وأنت تستطيع أن تتحرك في داخله شعوريا شعوريا. إن أنت فعلت ذلك بقية الأمر يعود إلى الله، فهو الذي يتكفل لك بأن يعينك. أنت آية وعلى الله فتنقص السبيل، لكن الله تعزم هذا هو البلاء الأصل. مع ذلك السائل قد يسأل احرص على ما ينفعك. يسأل السائل كيف انا بدي اجب على الله؟ اقول يا رب لقد عزمت، بعد شيء بطلع للشارع اجد نفسي نسيت العزم لانني ارى مغريات نعم اقوى من طاقتي. كيف بدي اقول لرب العالمين عزمت وانا بعد قليل سوف يعني انسى هذا العزم؟ الرسول عليه الصلاه والسلام يعلم ما سيقوله هذا الشاب، لكن استعن بالله ولا تحزن، احرص على ما ينفعك. فان كنت تقول انا لا استطيع لانني اعلم نفسي واعلم ضعف ارادتي وبعد قليل سأنزلق في المغريات والمنسيات، يقول لك رسول الله خير جوابك هو الثالث استعن بالله. ثم قال لا تعجز. وانظروا الى حكمة رسول الله، ما قال لا تعجز واستعن بالله، بل بدأ فقال استعن بالله ثم قال ولا تعجز، جعل عدم العجز نتيجة ليك الاستعانة بالله. أتشكو ضعف إرادتك؟ أتشكو ضعف عزيمتك؟ أتشكو أن المغريات تدفعك بتيارها إلى ما لا يرضي الله؟ حسنا، الدواء بسيط، استعن بالله. وهنا نقف عند كلمة استعن بالله التي حشيت بمعاني العبودية وبما تشاءون من معاني التبتل والتذلل لله سبحانه وتعالى. استعن بالله، ليس معنى استعن بالله ان يلقلق الانسان بلسانه فيقول اياك نعبد واياك نستعين، او كما يقول بعض المؤتمنين بالامام انا اسمعه ان هذه بدعه، نستعين بك يا رب، يسمع الامام عن اياك نعبد واياك نستعين، من تلغي الروح القريب نستعين بك يا رب، من جابها ولا ما لفهمان، ما في لا بالاحاديث لا بالقران ولا بكلام الائمه ما في هذا الشيء. مع ذلك ليس هذا معنى الاستعانة التي يلفت رسول الله أنظارنا إليها. إذا ما الاستعانة؟ الاستعانة إلى أن تنطبق الحالة الثانية، عندما تجد نفسك في مضطرب كرب تذيبك يمنعك عن طعاما يضرك وفيه هلاكك، ونفسك تجمع بك بشكل عميد لكي تاكل من هذا الطعام، تعده حبا جما، وانت تعلم انك ان تناولته انتهى نصيبك من الحياه ووقعت في الهلاك. في هذه الحال ماذا يصنع من يعلم ان الله يراه ويعلم ان الله قادر؟ تجد ان هذا الانسان مشكله بده ياكل، بميت ما ياكل مؤابر طعام لذيذ ونفسه تتعشق. هذا الانسان يندفع شاء ام ابى الى التذلل لله عز وجل، يدعوه يا رب يشفني وعافني حتى اكل هذا الطعام، نعم بامن وطمانينه، او اقدرني على ان اترفع عن تبيت هذا الطعام، اجعل في نفسي هو الترادد بهذا الطعام حتى لا اعلم. هذا الانسان بذل وبراعة وبصدق وبتبتل يستغيث ويلجا الى الله عز وجل. مطلوبا من الانسان عندما يجد نفسه امام تيار او بين يدي تيار يدفعه الى محرم ولا يعلم انه محرم، لا يعلم ان هذا المحرم سيريده المعالج، ان يتضرع الى الله اينما تضرع، وان يستغيث بالله اينما استغاث، وان يستنجد بكل ذل لله عز وجل، يقول له يا رب انت الذي اقمت في كياني حب هذه الشهوات، وانت الذي جعلتني ضعيفا امام هذه الشهوات، وانت قادر ان تبعد اذاها عني وان تبدل ضعفي قوه وان تجعل حبي لك اقوى من حب كل شيء. يا رب اقدرني، يا رب ابدل ضعفي قوه، يا رب قوني حتى اتبع امرك انا ضعيف. وقطعا عندما تكون محبا للاستقامة ستقول هذا الكلام بفؤاد منكسر وبقلب واجد وشكوى الى الله بارعة، الباري عز وجل رأسا يستجيب دعاء. هذا معنى قول رسول الله استعن بالله. فإذا استعنت بالله بهذا الشكل واستجاب الله دعاءك تحول عجزك الى قوة. هذا معنى قوله ولا تعجز، اي استعن بالله ثم انظر كيف سيتحول عجزك الى قوة. وانا قلت مرارا شكوى سابقة فعلا، يقول احدهم انا مؤمن بالله وانا احب تجعل الانسان يعني لا يملك طاقة ولا ارادة، وربما ضرب لي المثل ببعض هذه المغريات، ماذا اصنع؟ كيف يشكو الي؟ ماذا اقول لمثل هذا الانسان دائما؟ طبعا لا يسكن لي التعامل بيدي مفاتيح انا اقول له يسعد الشكوى الضارعه اللي جايه عن تشكيها لواحد متعتل بس لانسان مثلك تقدم بها لكن لا الى بشر ضعيف مثلك تقدم بها الى من؟ الى خالق القوى والقدر تقدم بها الى مولاك الذي بيده كل شيء وضاعت من ذلك هذا ومن المك هذا بمقدار ما تعلم من الفرق بين عجزي وقدره الله ضاعت من ذلك وانكسارك عندما تشكو لا الي او الى رجل مسلم وانما الى الله لماذا تنسى ربك فلا تطرق بابه وتطرق باب الشكوى الانسان مسلم هذا معنى قوله عز وجل استعن وما اعلم انسانا ان هذه الشكوى لدلل فاستعمل هذا الدواء برا وابدل الله عجزه ويسر وجعل له من امر فرجا ومخرجا ما اعلم ابدا انسانا صادقا في استعانته بالله وشكواه الى الله الا وجعل الله عز وجل له من عجزه قوه طبعا ممكن ان نجد استثناء ما استثناء في اي حال انسان لا يطبق هذا الدواء يعني لا يلجا الى الله بالدعاء الواجب الخاشع لا يريد ان يستجيب الله دعاءه يعني مثلا ربما يخطر في باله ان يلجا اذا دعوت الله يعني بدعاء من كثير فعلا يمكن ان يفتنا عن هذه الشهوات المحرمه وهو لا يستطيع ان يتصور انتقاما عنها لذلك هو يقدم رجلا ويؤخر اخرى في الدعاء فهذا الانسان قطعا موكولا الى شانه والى نفسه والمهم في هذه الحاله ان الانسان خلق ضعيف هذا كلام الله عز وجل وخلق الانسان ضعيف ولكن ما ايسر ان يتحول ضعف الانسان الى قوه متى اذا استعان بالله واذا توكل بالله واذا تضرع الى الله واذا تبتل لله سبحانه وتعالى فان الله عز وجل يكمل ضعفه قوه وهذا ما يحتاج اليه الشباب في هذا العصر ايها الاخوه ما الذي ينقص الشباب اليوم المسلم حتى يخلق الله لهم المعجزات ينقصهم شيء واحد هو انهم كما قال محمد اقبال في بعض قصائده نعم يفقدون لوعه القلب مسلمون بالكلمات مسلمون بألفاظ ضخمة مسلمون بنقاش جدل ولكنهم قلوبهم فارغة لا يعرفون لوعة قلب أعينهم لا تعرف ذكاء السحر نعم جباههم لا تعرف هذا التقلب على الأرض في ظلمات الليالي وفي الخلايات بين الانسان وبين ربه عز وجل الشباب المسلم اليوم نعم يتكلم كثيرا ولكن عينيه لمآلتان الى الندى الندى ما هو الدموع دموع التبتل الى الله دموع التضرع لله دموع التذلل والانكسار على اعتاب الله هذه هي العباده هنالك اغلفه للعباده وهنالك لباب للعباده اغلفه العباده ان ارفع واسجد واضع يدي هكذا واقرا هذه اغلفه العباده اما لباب العباده فان يشعر قلبي بالانكسار ان اجد نفسي اذوب خجلا من الله خوفا من الله حبا لله ألما من ذنوبي يعني حالتي بعدي عن الله عز وجل. لو أن الشاب المسلم اليوم طرز إسلامه بهذا المعنى لرأيتم أعاجيب معجزات الله عز وجل تتحقق كما كانت تتحقق في عصر الصحابة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الواقع هو الجواب عن سؤال كثيرا ما يسألونيه بعض الناس. الدار عز وجل طلب منا قائمة أوامر، أعود إلى نفسي أجد نفسي غير قادر عليها، يطلب الله منا البذل أجدني مبتلا بالشخص، يطلب الله عز وجل مني أن أفطم نفسي أو أفطم عيني عن النظر بشهوة إلى الحرام. الباري عز وجل ابتلاني بحب هذا النظر، الباري عز وجل طلب مني أن أفطم فمي عن أكل لقمة حرام وأجدني نعم مفطوما بحب المال الحرام. فهلا نسق الباري عندما امرنا بهذه الاوامر نفق بين طاقاتنا وهذه الاوامر؟ يعني لماذا عندما كلفني بالبذل لم يجعل البذل محببا الي؟ لماذا عندما نعاني عن النظر لم يجعل غض البصر محببا الي؟ لماذا عندما نعاني عن الظلم لم يجعل العدل محببا الي؟ ما الجواب؟ الجواب لو ان الله جعل واقعك الغريبي منسجما مع اوامر الله لما شعرت باي حاجه الى الدعاء، لما شعرت باي افتقار الى الله عز وجل، لانك عندئذ تطبق اوامر الله وانت مرفوع الراس تشعر بالتمنن على الله عز وجل. ولكن كان من حكمه الله أن يفقرك إلى الدعاء منه وأن يجعلك ضعيفا أمام أوامره حتى يدفعك هذا الحال إلى التبتل لله سبحانه وتعالى والتذلل لله عز وجل. هذا هو السر في أن الله عز وجل قال لنبلونكم بشيء من الخير والبير ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لماذا؟ جعل حياتنا مزيجا من شوائب القدرات حتى تدفعك هذه الحال الى الالتجاء الى الله عز وجل. كل الحالات التي يعني لا ترضي الانسان في واقعه الدنيوي او امره الديني يجب الانسان الى ان يتبتل ويسال الله سبحانه وتعالى. فهذا الشاب عندما يؤمر من قبل الله بالاستقامة ثم لا يجد تعارضا بين امر الله وبين غريبته، طيب متى يشعر بالدعاء؟ متى يشعر بالحاجة الى الذل بين يدي الله؟ لا يشعر ابدا. فكان من حكمة الله عز وجل ان امرك واشعرك بالدعاء ثم رسم لك الدواء الاستعانة بالله عز وجل. ضعفت بالجئت الى ممارسة العبودية لله، استعانتك بالله هي لباب العبودية لله عز وجل. واذا استعنت بالله الاستعانة الحقيقية النابعة من انكسار في قلبك وألم في ثيابك وتذلل لله فإن الله عز وجل يبدل عجزك قوة. ولعلكم تذكرون حكمة من حكم ابن عطاء الله إذ كنا نشرح حكمه في هذه الدروس عندما يقول ما توقف مطلب أنت طالبه بربك ولا تحقق مطلب أنت طالبه بنفسك. ما توقف مطلب أنت طالبه بربك مستعينا بالله عز وجل. يجعل الله عز وجل من عبده الضعيف هذا عزيزة القوة لأن قوة الله تنفتك في كيانه. ولكن لو ان انسانا من الاطفال اعتد بنفسه ونسي ربه سبحانه وتعالى واعتمد على ذاته فان عمله لم ياتيه بفائده حتى ولو تحقق في الظاهر الا ان هذا الانسان لم يجني ثمار عمله هذا ابدا. استعن بالله ولا تعجز. ثم يقول وهذه قاعده نفسيه تربويه علميه وان اصابك شيء يعني مما كنت يعني ترجو نقيده نعم بلا مصيبه ان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا بل قل قدر الله وما شاء فعل او قبل ان يقع الفعل منك ابذل كل ما تملك واعزم على كل ما يسعك واستعن بالله ولسوف تجد القوة رهن الاشارة قوة الله عز وجل. فإن وجدت ان امالك خابت بسبب ما لا تعلم قصدت شيئا ولم يقع استعنت بالله لتنجح في دراستك في جامعتك فلم تنجح اياك ان تعود الى الماضي فتجترح اياك كلام نفسان سليم لا تعش في أقلة الماضي يمكن انني اخطات في كذا لو انني فعلت كذا ما وقع هذا الامر لو انني لم اخطئ في كذا يمكن ما حصل كذا. اذا فتحت على نفسك هذا الباب تبددت طاقتك وتبدد جهدك في أسئلة الماضي الماضي انت بل غطي هذا الماضي واقلب صفحة عليه بهذا الكلام قل قدر الله وما شاء فعل. لان كلمة هذه اذا وقفت عندها تفتح عمل الشيطان. ما هو عمل الشيطان؟ ربما جئنا الى بيانه وتفسير قوي عنه ان شاء الله في قسم من درسنا القادم. والحمد لله رب العالمين.